الغريب أني وجدت كلاما للخوئي. الخوئي معاصر، خوئي معاصر ومرجع عند الشيعة، كلام غريب يعني حقيقة رأيته. يقول الخوئي، يقول الروايات الناهية يعني عن صيام عاشوراء، يقول الروايات الناهية غير نقية السند طيب برمتها، بل هي ضعيفة بأجمعها. هذه الروايات التي تنهى عن صيام عاشوراء تنهى عن صيام عاشوراء. ثم قال فليست لدينا رواية معتبرة يعتمد عليها. زين، ليحمل معرض التقية كما صنع صاحب الهدار. يقول وأما الروايات المتضمنة للأمر واستحباب الصوم في هذا اليوم فكثيرة، مثل صحيحة القداح صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، قال وموثقة مسعدة ابن صدقة صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة، قال ونحوها وغيرها ونحوها غيرها، وهو مساعد للاعتبار نظرا إلى المواساة مع أهل بيت الوحي وما لاقوه في هذا اليوم العصيب من جوع وعطش اللي حصل وسائر الآلام والمصائب العظام التي هي من أعظم التي هي أعظم مما تدركه الأفهام والأوهام. فالأقوى الخوي يقول فالأقوى استحباب الصوم في هذا اليوم من حيث هو كما ذكره صاحب أو كما ذكره في الجواهر، أخذا بهذه النصوص السليمة أو النصوص السليمة عن المعارض كما عرفته. وهذا في مستند العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 316. شو بقول لكم كذي؟ يعني هم يقولون أنفسهم، يقول الأحاديث اللي عندنا كلها تأمر بصوم عاشوراء صحيحة، والأحاديث تنهى عن صوم عاشوراء كلها ضعيفة. طيب بعد أكثر من شيء شكوا؟ ما في أمر واضح إلا التطبيق، من أراد الحق يطبق بس انتهى الأمر. شيخنا معنا اتصال من أخينا أبي عبد الله من العراق، تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا حياك الله. الله يبارك فيك، الله يتقبل منكم إن شاء الله. شيخ سؤالي إن شاء الله، الله يبارك فيك. هل ورد في السنة أو في الأثر يعني ما يبين فتنة الشحادة أن تحصل بعد مقتل الحسين؟ هذا السؤال. عبد الله إذا تكرمت أن تعيد السؤال بشكل الوضوح. الأول لم نفهم، تفضل. هل ورد في السنة؟ نعم. هل ورد في السنة حديث يبين فتنة الشيعة بعد مقتل الحسين أنه ستحدث هناك فتنة؟ جميل. يعني يطلب فيها الروافض. واضح السؤال إن شاء الله. واضح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وين كان؟ السؤال الثاني وين كان خارج الموضوع؟ هل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصلي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ يعني داخل الحجرة؟ لأن هناك من يعتقد بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ويستدل بجواز الصلاة في المسجد المقبور أو ما شابه ذلك. واضح السؤال شيخ؟ واضح، بارك الله فيك، جزيت خيرا. وطلب أخير بارك الله فيكم، طلب من الشيخ عثمان الخميس أن يدعو لنا. أبشر. أن يدعو لي بظهر الغيب. أبشر. أن يدعو لي بظهر الغيب. ثبتك الله يا أبا عبد الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الحبيب. شيخنا إذا هذه القضية الآن واضحة أن أصبح الطرفان متفقين على قضية الصيام يوم عاشوراء وأن هو المستحب. وأيضا اتفق الطرفان فيما ذكرتم السنة والشيعة، نسأل أن يتفقوا في جميع أمورهم وجميع الأمة. أيضا اتفق على أنه لا يجوز النياحة والضرب وكل هذا، متفق بنصوص من الطرفين. شيخ نأتي هنا حقيقة على سؤال أخينا أبي عبد الله حتى لا نهمله من العراق، يقول هل ورد في السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار تبين، يعني مثلا هناك بعض الآثار تذكر الخوارج أو بالقدرية وإن كان متكلم، فهل هناك آثار وردت أن ستخرج فئة مثلا بعد مقتل حسين؟ وجاء في حديث يخرج قوم نبذهم الرافضة، لكن لا يصح، لا يصح، لا يصح، نعم. ما صح النبي شيء، لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مقتل الحسين، أنه جاءه جبريل قال إن أمتك ستقتله، عن الحسين رضي الله عنه، حديث أم سلمة، نعم، وسأل أحمد، وكذلك جاء عن ابن عباس، نعم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يلتقط الدم معه قارورة يلتقط فيها الدم، فقال ما هذه؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه. حتى ابن عباس يقول فعد ذلك اليوم فوجد أنه هو اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت الجن ينحن على الحسين، إن يبكين على الحسين رضي الله عنه. ثبت شيخنا هذا؟ هذا فيه كلام الظاهر العالم أنه حسن. نعم نعم. فعلى كل حال يعني ليس بغريب أن تبكي الجن على الحسين. صحيح. لكن الإنس. الإنس. صحيح. والجن فيهم الصالح وفيهم الطالح. حسنت. فما في مانع أبدا. نعم. أن يكون هذا. نعم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج الرافض يخرج شيعة ما أعلم في هذا الشيء. نعم. شيخنا كذلك سؤاله الآخر لا وصل في الموضوع. هنا أبي عبد الله من العراق يقول بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يستدل المخالف أو البعض على جواز الصلاة في المساجد في القبور. هذا ليس مسجدا، هذا بيت. نعم. يعني نتكلم عن المسجد الذي فيه قبر، لأن المسجد الذي فيه قبر الصلاة صحيحة على كل حال، زين، لكن المسجد الذي فيه قبر زين أو لا يجوز أن يبنى المسجد على قبر. نعم. لأن الأصل في المسجد يبنى على تقوى. نعم. من الله، وإذا بني على قبر لم يبنى على تقوى. صحيح. زين، وكذلك لا يجوز أن يدفن المسجد الميت في المسجد. نعم. المساجد ليست مقابر حتى يدفن فيها الأموات، وإنما يدفن الناس في المقابر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كونه نبيا، نعم، صلاة ربي وسلامه عليه، يدفن حيث يموت. نعم. فمات في بيت عائشة فدفن هناك صلاة ربي وسلامه. ثم طلب أبو بكر أن يدفن بجانب سيده ومولاه محمد بن عبد الله. نعم. ثم طلب عمر ذلك رضي الله عنهما. طيب، فعائشة تصلي في بيتها. نعم. ليس في مقبرة وليس في مسجد فيه قبر. نعم. وإنها في بيتها. نعم. فكون القبر موجود في البيت لا يمنع من الصلاة فيه. نعم. أبدا. نعم. شيخنا يعني بدنا حقيقة في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء يعني وإن كنا قد أثقلنا عليكم بارك الله فيكم أزل لكم المثوبة والعطاء، لو شيخنا الحبيب وجهنا يعني وجهتم نصيحة يعني فعلا نريدها من القلب، من القلب لكل إنسان حقيقة يمارس هذه الممارسات، ويعني مللنا وتعبنا، تعب المسلمون في كل عام تثار بالقضية وترفع الأعلام وتوجه الاتهامات. يا محمد أنا وأنت تتكلم قبل قليل أنا أحدث نفسي، أقول أريد أن أقول لأبي محمد أعطني فرصة كل دقيقتين. نعم. بكل وقت شيخ نصيحة سبحان الله وجاءت منك. على كل حال أنا أقول يعني نصيحة حقيقة لعامة المسلمين. نعم. هو اتباع الكتاب والسنة، اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابتعاد عن المشاحنات، ابتعاد عن سوء الظن بالآخرين، ابتعاد عن تقصد الآخرين، عن سبي يعني الناس معتبرين عندهم كسبنا لعلمائهم أو سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن هذا كله. نعم. كذلك القضية قضية مقتل الحسين رضي الله عنه. نعم. وجعلها شماعة لإثارة العواطف ضد أهل السنة وكذا كان لا قيمة له. نعم. وإحنا نقولها الآن وقالها علماؤنا في السابق. طيب. وسنقولها حين ونقولها مستقبلا أننا يعني لسنا مع قتل بل نلعن قتل الحسين وبينا من قتل الحسين رضي الله عنه، ونقول إن كنتم صادقين في حزنكم عن الحسين لا تتصنعوا الحزن، لا تجعلوا الحزن أياما، فلتخرج الأحزان من القلوب تكون صادقة، وإذا كانت مصطنعة يحضر لها الإنسان، والخطيب يحضر لعاشوراء سأبكي الناس كيف أبكيهم، ماذا أقول، ماذا كذا، كيف أخرج الكلام، والناس تأتي أصلا متهيئة لهذا الأمر، معبأة النجاية بتبتي زين، بغض النظر والله يمكن لو يقول لهم نكتب يبكون لأنه معبئين للبكاء، ليس هذا هو المطلوب. الإنسان لابد أن تكون المشاعر حقيقية صحيح. غير مصطنعة صحيح. تبا لمشاعر مصطنعة. طيب، وإنسان إذا كان يبكي اصطناعا فلا بارك الله فيه ولا بارك في هذا البكاء، فليخرج البكاء من القلب. ثم نبكي لمقتل الحسين ولا نبكي لموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هذا التناقض؟ أنا أتصور أن هذا عين التناقض صحيح. فأنا أوجه الدعوة حقيقة إلى ترك هذه الأشياء والتزام كتاب السنة والتزام هدي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك هذه المشاحنات، ويصفي كل واحد منا قلبه ويكون ناصحا لأخيه مقبلا عليه بصدق. وإذا وقع هذا أنا أتصور ستكون الأمة بخير. بارك الله فيك شيخ. فيك بارك. أيها الأحباب الكرام، في نهاية هذا المطاف وفي هذا اللقاء نقول حقيقة بأن عاشوراء ليست مناسبة فرح وليست مناسبة حزن كما بسطنا القول في محاور هذا اللقاء، وبأن المشروع فيها صيامها كما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل السنة والجماعة يبرؤون إلى الله تبارك وتعالى من قتلة الحسين، بل يلعنونهم إلى يوم الدين ولا يرضون بقتل مسلم، فكيف بأن يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد السعيد الحسين ابن علي ابن طارق رحمه الله. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أتينا عن هذا المطاف ونريد حقيقة أن تكون هذه فعلا محاولة جادة من إخوانكم، وأن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية، أن نترك هذه الأمور وأن نرجع إخوة متحابين متآلفين. فقط على الإنسان أن يعمل عقله وأن ينظر بإنصاف إلى ما يفعل، فاعلم أنك ستأتي يوم القيامة لوحدك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الناس في عاشوراء ثلاثة، الناس في عاشوراء ثلاثة: من يلطم على الحسين والحسين في الجنة، وهذا جاهل ولا شك، ومن يفرح بمقتل الحسين والحسين توفي شهيد على رغم أن في هذا المبغض، وهذا مبتدع ضال ولا شك، ومن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصوم يوم عاشوراء رغبة لله تبارك وتعالى وطلبا في ثوابه ومغفرة ذنوب عام كامل. نلتقي أيها الأحباب الكرام في الأسبوع القادم مع موضوع جديد، وسيكون بإذن الله عز وجل دور وفضل العلم والعلماء ودور العلماء في نهضة الأمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.